بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. لا زالت قراءه موصوله حول تعليقاتي على احاديث هذا الكتاب المبارك الذي تلقته الامه بالقبول، وهو صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء والشهادتين في الفرائض الاثنين. باب الدعاء الى الشهادتين في الفرائض. يقال باب الدعاء الى او باب الدعاء الى الشهادتين وشرائط الايمان. اذا قيل باب بالتنوين اذا ما بعده يكون مرفوع، واذا قيل باب عن التاويل يكون مرفوع على الاضافه. قال باب الدعاء او باب الدعاء الى الشهادتين. نعم. قال باب الدعاء الى الشهادتين وشرائط الاسلام، يعني ما يلزم المسلم من الدعوه الى ذلك. وأن الإنسان إذا نطق بالشهادتين والتزم شرائع الإسلام فإنه يدعو إلى ذلك، يدعو إلى ذلك ولا يقتصر على ذلك في نفسه، يدعو أهله ومن يستطيع يدعو الناس بأمر المعروف ونهي عن المنكر حتى تنتشر الدعوة إلى الإسلام، تنتشر الدعوة إلى الإسلام. نعم. حدثنا أبو بكر من أبي شهادة وأبو قريب. حدثنا وكيع عن ابن عباس الإمام مسلم رحمه الله كما سبق وقلنا بأن إبداع مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه إنما هي إلى وقائف إسناده، وإبداع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إنما هو راجع إلى دقة أبواب تبويبه رحمه الله تعالى. فالإمام المسلم هنا لو نلحظ قال عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل عن ابن عباس عن معاذ، قال أبو بكر، ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذ، فالفارق عن ابن عباس عن معاذ وعن ابن عباس أن معاذ عن وأن. فلما تغير الأمر هنا أثبت مسلم هذا. لماذا أثبت مسلم هذا؟ لأن هذا حصل في خلاف بين العلماء، لا حكم الاتصال في أن، لا حكم الاتصال أو ليس حكم الاتصال. فالجمهور على أن عن وأن لهما حكم الاتصال، يعني إذا كانت من غير مدلس فلهما حكم الاتصال، أما إذا صدرت من مدلس فلا بد من ورود التصريح بالتحريم. في واما ان فهي على قول بعضهم انها لا تفيد الاتصال. فلما كان الخلاف بين عن وان في هذا وان عن اقوى من ان، فاثبت مسلم رحمه الله تعالى الامرين، قال عن وقال ان، وهذا من دقه ايه؟ من دقه مسلم رحمه الله تعالى في اسناده. نعم. انه عدد القائل عن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك تاتي قوم من اهل الكتاب. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الى اليمن كما جاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذا وارسل ابا موسى. ارسل موسى الى اليمن وارسل معاذا الى اليمن. وارسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن ليعلمهم دينهم وما يجب عليهم فيه دليل لما ذهب اليه اهل السنه والجماعه الى قبول الخبر الواحد في كل ابواب الدين، في العقائد في الاحكام في كل شيء، خلافا لمن ذهب الى ان

إذا صح النقل فتنطلق من قواعد متفق عليها الناس، لكن لا تنطلق من قواعد تعتقد وأنت ثم تحاكم الناس إيه ثم تحاكم الناس. دي مثال. المثال الثانية، لا تنطلق من قواعد شاذة. تقول فحش الكتب كده ودور وبعدين ليه مثلا قاعدة عند ابن حزم رحمه الله، أو قاعدة لما فكر ابن عبد البر، قاعدة كده من فين على خلاف ما عليه أهل العلم، ثم تجيب القاعديات وتلمعها وتكبرها وتستدل عليها وتوسع الاستدلال وتنشئ عروشا لها كمان قواعد الدين. فانتبه الرحمن لهذه الامور، لان هذه الامور مما يتسع به الخلاف في الامه، يتسع به الخلاف في الامه. يبقى اذا لما تنطلق انت من قواعد، انطلق من قواعد سلفيه عليها العمل عند اهل العلم وحفاظ الامه جزاك الله خيرا، فتكون همزه تواصل بين الامه وبين ما عليه السلف الصالح في هذه الابواب. انما تنطلق، ولهذا شوف وتمعك في هذا، تجد ان كل الفرق التي نشأت في الاسلام، كل هذه الفرق انما مبدأ نشأتها ما اقوله لك، اما ان يجيب قاعدة الحفاظ لذاته ويحكم بها ويحكم بها، ولا يجيب قولا شاذا او قاعدة شاذة ثم يبني ايه ثم يبني عليها. اخوش عن كده ان الحكم الا لله. كويس والله تمام، ده دي آية، بعض آية صح، بس هما الخوارج سبوها قاعدة في الوقت البدء وحاكموا اجل جيل اليها وهو الصحابة، فاستباحوا دماءهم به ودماء المسلمين، صاروا يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان تحت هذه القاعدة ان الحكم الا لله، وصدقوا انفسهم وحاكوا الصحابه اليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قول خير البريه او من كلام خير البريه، لكن انا مرقون من الايمان من الاسلام لا يجاوز الايمان حناجرهم. يبقى دي انتبه اليها. ولهذا وجدت كثير من المصنفات الان في المساله الاسلاميه لا سيما لبعض المعاصرين، تجد ان في بعض الرسائل تتبنى مثل هذا، وللاسف الشديد يجعلها ده المنهج السلفي، يجيب مثلا قاعده امن بها او كذا حطها في كتاب وصار الحاكمه الناس اليه. كثير من المصنفات فيها، فمن ناقل القول الاشاعره ومن ناقل القول للمرجئه ومن تحت مصنفات. الحمد لله المكتبات دلوقتي بقت كثيرة، وكل واحد يطبع ويوزع، والمكتبات تجد سوقا في هذا من غير ما تحقيق شرعي من ضرر. ولو أدرك هؤلاء الذين تخط أقلامهم مثل هذا، لو أدركوا خطورة العلم وخطورة البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لأحجم، حتى تحتاج الأمة إلى رسائلهم. نعم. قول الشيخ تأثيرهم من الكتاب تدعوهم إلى الشباب الأبناء إلى الله ورسوله. قال من الكتاب تدعوهم دليل على أن الداعي ينبغي ان يتعرف على واقع المدعو اولا. انت رايح دلوقتي قال لك في جماعه مثلا تكفيريين مثلا في بالآس، روح بقى ناقش انت حضرتك بقى راجع بقى الغسل من الجنابه، قبل ما تروح لهم تراجع ده الغسل من الجنابه ولا تراجع باب البيوع ولا تراجع اي باب، فرايح تناقش جماعه تكفيريين، هتفتح اي كتب هتعلم ايه؟ تتعلم الواقع. ده هم عايزينك الليله، لا مش ضروري الليله، يبقى بعد شهر. لا انت لو ما جتش الليله يبقى اوعى تروح، حتى تهضم. هات كتبهم، هات جزء العلم المعتبرين على هذه المسائل، حقن نفسك مضبوط، اعرف الحق ثم اعرف ما عندهم من الباطل وكيفية الرد وايه المداخل اللي ممكن تدخل لك منها وايه الغزور. واذا استشكل عليك شيء بالقطع مش شايف، كل شيخ لو استشكل عليا مثلا ب مثلا كذا وكذا لا يجوز يزني وهو مؤمن او ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الى اخره، ارد عليه اقول ايه او كذا او هل له دليل في هذا الى اخره، لانه قد يؤتى الحق من قبلك. فلما تاتي الى قول من هؤلاء يبقى حصن نفسك، اقرا اطلع اجل مثلا شهر، اجل شهرين، اجل سنه، وحتى بعد السنه اذا لم تجد في نفسك القدره على المواجهه قل روح لاهل العلم، قل لك انا مش فاضي، مش انت عامل شيخ تعالى، قل له لا اوعى اوعى اطلع، حتى لو غلط انت ماشي، حتى لا يؤتى الحق من ايه؟ من قبلك. هتروح نص مثلا جماعه إسلامية أو جهاد، يبقى لازم تقرأ فيه، تقرأ فيه، تقرأ فيما انحرفوا فيه من منهج، لازم تطلع على كتبه، لا سيما كتب الكبار، مش بعض كتب الايه؟ كتب الجماعة المتفرعين عنه، لأن أول حاجة لما تقول أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا ولكن ده لا ده احنا ما نعرفوش، لا احنا ما نعرفوش، علشان كده مثلا تيجي تكلم الصوفيه اليوم يقول لك لا يا انت هو انتوا كده ما انتش فاهمين على الصوفيه دول جماعه اللي بيرقصوا ويطبلوا ويقول لا لا لا الصوفيه دي لا ائمتها ولها، فعشان كده لما تيجي تتكلم عن مراحل الصوفي او ما تيجي تتكلم ما تتكلمش معاه في الرقص والطرب اوعى خسران، لكن تكلم من اصول هذا التصوف اللي هم بنوا عليه، من كتبهم المعتمده، من اقوال ائمتهم المعتمده. هنا ما يقدرش لو قال لك دور ما تناقش الكلام الكبار، قال لك لا ده كلام فاضي، قول له خلاص ما فيش تصوف. يعني انت مش عاجبك الكلام لان دور لا الشعراني ولا ابو يزيد ولا خلاص انت ممكن معاه، يعني دي كلام فاضي كلام باطل، باطل خلاص هات بقى تصوف بعيد عن دول واحنا معاك. اهل الصفه وقال كده، طب احنا اهل الصفه مالهم؟ مال اهل الصفه ومال التصوف بتاعك؟ مال اهل الصفه ومال منهج التعامل؟ عقيدتك في الله، عقيدتك في الرسول، عقيدتك في الولي، عقيدتك في التربيه، عقيدتك في الجنه، عقيدتك في النار، كل دي اصول عامه. مال اهل الصفه ومال الكلام اللي بتقوله ده؟ مال لبس الصوف، التصوف، الصفاء، كل ده يأتينا منه. تعالى وإياك ندعو إلى الصفاء، تعالى وإياك ندعو إلى الزهد، لكن بمنهج الإسلام، بمنهج الإسلام. يبقى الإنسان لما تيجي تناقش أي جماعة من الجماعات أو شخص من أشخاص ادرس قولا جيدا للأول قبل ذلك، ولهذا شوف الراسخين أو أي مسألة لما بيجي يناقش المبتدعة بينوى المناقشة بأكثر طريق. ليه؟ لأنه مرض المسألة وعارف من أين يدخل إليه فيدخل إليه من أكثر طريق، إنما أنت تقعد تلف وتدور إلى آخره. فإنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعوهم، فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان ينبغي أن يتعرف على حال المدعو حتى يدخل إليه من الطريق الذي يليق به، لأن لكل مقام مقالا، وكذلك الأشخاص مختلفون. فولاة الأمور لما تكلم رجل مسؤول غير لما تكلم أخ معك في الدرس، غير لما تكلم الأب، غير لما تكلم الزوجة، غير لما تكلم الابن، هذا له منطق وهذا له منطق، هذا له واقع وهذا له واقع. نفس المسائل اللي تتكلم فيها في بلدك، أنت خطيب على المنبر هتتكلم في ناس لا عارفين زكاة ولا صوم ولا حج، هتتكلم عن المنبر في الناسخ والمنسوخ ولا تتكلم عن العلل ولا تتكلم عن ايه؟ واخد بالك؟ لا انت شوف أدوار الناس، خاطب الناس بما عندهم، فهذا أمر مهم. وعليه كما يوسف فلما يسأل عن أفضل الأعمال، تارة يقول إيمان بالله ورسوله، تارة يقول الصلاة على وقتها، على حسب السائل، على حسب ما يكون عنده. فهذا مقام رفيع جدا، مقام رفيع يتنبه اليه الدعاة الى الله سبحانه وتعالى حتى تؤدى الدعوة بالوسيلة التي تنتج وتثمر، والا كان الوقت الذي تبلغ في الدعوة وقتا ضائعا. ما في فائدة، ما في فائدة. تخير الدعوة الاسلوب وخاطب الشخص بما تستطيع ان تسلك الى قلبك

صلاة غير ذي الصلاة الخمس كما جاء ومر معنا في حديث الصحيحين في حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خمس صلوات في اليوم والليل قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطهر فهذا أيضا أن الله قال لنا خمس صلوات في كل يوم وليلة في كل يوم وليلة لكن قد يأتي غير الصلاة الخمس بسبب ذلك بسبب كان ينزل الإنسان ركعتين فهذا الصلاة راح وجب عليه الآن لكن هذه الوجبة وجود خصوص على هذا الرجل لما وقع سببه أوجب ذلك ولا وجوبا عاما هذا وجوب خاص هذا وجوب إيه خاص صلح. ففيه دليل على أنه لا يجب من الصلوات غير الإيه غير الخمس وما أحد نادع في هذا لكن نادع في وجوب بعض الصلوات قال هذا إنما وجوبه بدليل خاص كما مثلا أوجب تحية المسجد قال أنا دام وجوبه هذا المسجد بسبب مش بنقول وجوب عام يبقى ان ما دخلش مسجد المرأة ما يجب عليها تحية المسجد لا لكن من دخل المسجد وجب عليه فيقولون ده بأسباب خاصة أو بأدلة خاصة لكن ما في أحد من الأمة يعارض أن الواجب على الأمة جميعها كوجوب عام هو هذه الخمس صلوات نعم فإنهم أطاعوا ذلك تعليمهم أن الله فرض عليهم صدقة تركض من أغنيائهم تضرب في كبرائهم نعم هذه الزكاة هذه الزكاة الزكاة فرض قالت علينا الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم تضرب في فقرائهم طبعا هذا مجمل بينته السنة أيضا في تفصيل هذا وهذا دليل على أن الصدقة قد تطلق ويراد بها المستحب وتطلق ويراد بها الواجب فليس كل مطلق في صدقة تقول بإيه هذا مستحب لا صدقة قد يراد بها أيضا الصدقة الواجبة هناك الصدقة الواجبة وهناك الصدقة المستحب في هذا دليل لمن ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من البلد ينقل الزكاة من البلد ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم من أغنيائهم وفقرائهم الأغنياء من البلد والفقراء من البلد ما قال تؤخذ من أغنياء من أغنياء فترد على في الفقراء يبقى عموم لا في فقرائهم فقراء البلد فهذا دليل لمن قال بأنه لا يجوز نقل الزكاة من هذه البلد إلى غيره وبعض العلماء قال لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال من بلد المال يعني أنا مثلا تاجر مثلا أنا من كفر الشيخ لكن أنا تاجر مثلا في البحيرة مالي المال في البحيرة يبقى لا يجوز نقل الزكاة من إيه من بلد المال والصواب أنه يجوز نقل الزكاة لا سيما إذا كان مع الحاجة لكن مع الحاجة لا مثلا لذلك كان يكون مثلا لك أخ فقير في محافظة غير محافظتك وهذا متعفف لا يسأل الناس فذا دليل الصدقة لا بأس به لكن الأفضل والأولى أن تصرفها في الفقراء في فقراء البلد حتى إذا حصل الغنى لهم تنقل هذا الأصل يعني لا شك أن المستحب أن تصرف هذه الصدقة في الفقراء أما من جهة الإجزاء وغيره فلا وأيضا يؤخذ من هذا أن الله فرض عليه فتقال تؤخذ من أغنيين فتربه في الفقرائين أيضا يستنبط منها جواز أخذ الزكاة ممن منعها قهرا لأن النبي قال أن الله فرض عليه صدقة تؤخذ من أغنيين فتربه في الفقرائين وأن هذه الزكاة حق للمال وترى مال يبقى خلاص تأخذها قهرا وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم يعني أن الإمام يأخذ الصدقة قهرا ممن منعها غاض عن يقول ومن منعها حتى أخذ الإمام قهرا تؤخذ وشطر ماله كمان تأديبا له لكن من منع حتى جاء لمن فأخذها منه وكان ممتنعا فإنه يأخذها وشطر إيه وشطر ماله لكن اللي العلماء اختلفوا فيه هل تجزئه في الباطل او لا تجزئه اللي لم اخذها منه قهرا هل هذه تجزئه عند الله امام الله او عليه يطلع زكاه ثانيه هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال الزكاه حق المال واذا اخذها الامام قهرا اذا ادى

أو وصفه بما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من النجوس والثنوية. فمعبوده الذي عبدوه ليس هو الله. إذا ما عرفه ما عرفوش ليس هو الله. وإن سموه به وإن سموا معبودهم اللي جسموه هذا واللي انتقصوه هذا النقص وإن سموه الله لكن ما عرف الله إلا من عرف بأسماء وصفاته وما يلزم بالحقوق. قال وإن سموه به إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له. يعني إذ ليس هذا المعبود على وصفهم هم ليس هو الموصوف بالصفات الواجبة له لأنه هذا على صفات غير الله. إذا وإن قالوا نحن نعرف الله بس الله ده ارتعهم هم العلوم الذي وصفوه بأوصاف ثم عبدوه بذلك لكن الله الحق لا. فإذا ما عرف الله سبحانه وتعالى قال إنه رحمه الله أو يعني يكون كلام للقاضي فتحقق هذه النقطة واعتمد عليها. وقد رأيت معناها المتقدمين أشياء خيمة وبها قطع الكلام أبو عمران الفيسي بين عامة أهل القيروان عند تنازعه في هذه المسألة. يعني إزاي ما عرف الله سبحانه وتعالى وبعدين هم أقوام. وإذا أخواني كذنا نقطة مهمة جدا إحنا دائما نركز على النقاط اللي يستفيد منها طالب علم المنهجية بالذات. جمع روايات الأحاديث حديث واحد له روايات اجمع الروايات دي اجمع هذه الروايات فإن بعضها يفسر بعضا وإن من فصلنا يبين مجملها وإن محققها يبين مشكلها. اجمع الروايات هو عدد براح خلاص. يعني شوف احنا الروايات دي زي مثلا الشيخ محمد منوال لما تبان الروايات الى ان يوحي الله في الصميم في ناس بيقولوا ان تفسير الله ده مصطلح اصلا حادث مجاز مش مصطلح شرعي ده مصطلح حادث. وفي ناس يقولوا انه القول لا اله الا الله رحمه الله كافيه حتى ولو طفت ولو نظرت ولو دبحت. فلما يجي الشيخ بقى لغره الى ان يوحي الله من روايات هذا الحديث يبقى جاء لينص على مسألة هي من قانون العلم. لما تجيب الآن تعلم تقول ألا هم مش قال كتاب اللي زي ما نقول تقول الآن هم مش دول أصحاب دين هم مش دول لا إله إلا الله إيه الفرق بينهم وبين وهم أتباع نبي وهم كذا ده دي ناس عارفة ربنا وناس كذا وناس دول لا إله إلا الله كذا وهم نجيب الرواية دي الرواية دي إيه. فإذا عرف الله غير ذلك لا ما قاعد لذلك. فإذا عرفوا الله دليل أن أهل الكتاب هؤلاء لم يعرفوا الله. إزاي لم يعرف الله من قول لا إله الله هم بيقولوا لا إله الله وعارفين الله على الإله الذي وصفوهم حق وأوصاف من عندهم وتخيلوها وعبدوا إلههم الموصوف بهذه الأوصاف. فلما كان الله سبحانه وتعالى على خلاف هذه الأوصاف يبقى ما عرفوا الله. يبقى جمع الروايات الحديث الواحد طريق من طرق الرسوخ في العلم. كيف ترسل من قواعد الرسوخ؟ إذا نظرت في السنة نظرت إلى طرق الحديث وأخذت بها وقف الطرق فإن هذه الروايات تفكر بعضها بعضا. لما تقول رواية ويطلع طول بها يبقى لابد يحصل خلل ايه؟ خلل في المنهج. طيب ده يحتاج بقى ان شاء الله ندرس في السنه شهر ولا سنه ولا خمسه ولا عشره. ده كلام النووي وده كلام ابو زرعه وده كلام احمد وده كلام البخاري. ما هو ده الطبيعي لان بعض الناس يظن انه بالنظر في الكتب الحديث وانه حقق بعض التحقيقات انه خلاص من كتبه بريشه البخاري وكعبه بكعب البخاري بل ان البخاري قد يبدو هو عنه بصدره من شيء قدم شويه زي ما احنا بنشوف كده اللغه زي مثلا يقول لك ايه لا لا ده بيحب اسره في المحبه له المحبه له الحاكم لا الحاكم في المحبه ياخد بتفاصيل. وكان الحاكم ده مثلا هو هشام البيئي ولا هو خلاص ده ما اخش ولكن العلماء قالوا كده. ايه العلماء قالوا كده؟ ده قاعده اجنبيه ولا قاعده يعني خلاص؟ وابن الحاكم بقى ملوش فايده خالص، ملوش لازمه. كانوا مالهم ليه؟ هو هم القاعدين هذا يقول رواه الحاكم وصححه الحاكم كله هذا على الاطلاق كده، وفقه ابن حبان كده على الاطلاق، وصار واحد لسه مثال. لا لا لا لا ابن حبان كده اثنين، لا الحاكم لا لا لا ايه الترميزي تقشيره يعني؟ لا لا لا سيبك مثال ترميزي. فهذه مسائل تحت الترميزي، فهذه مسائل انتبهوا لها يا اخوان، انتبهوا لها. لا ده عمر، ده عمر، والعمر الواحده هتبقى مثقف كويس في العلم، مثقف ناجح، لكن راسخ في العلم اياك ان تحلم به بغير شيخ. لكن يبقى عندك ثقافه كويسه في العلم، كويس مثقف كويس في العلم، ده مثقف جيد، لكن عالم راسخ في العلم ده دون وقفة الأعمى. فنقول لا بد من شيخ، الراسخ ده يبقى شيخ. النووي، ابن حجر، أحمد، البخاري، مسلم، كل ده نشأ كده أبدا، إنما بالتربية على يد الأشياخ.